بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في هذا الباب، باب هيبة المتعلم للعالم. واستدل المصنف رحمه الله بما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر هذه الأمة وبحرها مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما منع عبد الله بن عباس من سؤال عمر بن الخطاب إلا الهيبة له، ففيه أدب طالب العلم مع معلمه، أو أدب الطالب مع العالم كما بوب وترجم المصنف رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك، ونعم، قال أخبرنا عبد الوارث وهو ابن سفيان ابن جبرون الملقب بالحبيب، قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ أحد كبار أئمة المالكية وأحد كبار أئمة أهل الأندلس، قال حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي صاحب التاريخ، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو ابن سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن سلمة وهو البصري ثقة، قال حدثنا علي بن زيد وهو ابن جدعان التيمي البصري ضعيف، عن سعيد بن مسيب وهو القرشي المخزومي، القرشي المخزومي أحد كبار أئمة التابعين، بل هو أعلم التابعين كما قال العلماء، أعلم التابعين سعيد بن المسيب، وأفضل التابعين أويس القرني من حيث الزهد والعبادة والفضل والصلاح. قال قلت لسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. قال لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فاسألني عنه. قال قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه، فقال سعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث صحيح، لكن ذكر الهيبة من طريق زيد أو من طريق علي بن زيد بن جدعان، هذه يعني قوله إني أريد أن أسألك وإني أهابك، هذا لم يصح من طريق علي بن زيد بن جدعان. وأما أصل الحديث فهو في الصحيح، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وجاء في بعض الروايات إن إلا أنه لا نبي بعدي، فهو ليس فيه دلالة على حقية علي بالخلافة، وإنما فيه الدلالة على منزلة علي وفضل علي رضي الله عن علي وسائر الصحابة. لماذا؟ لأن هارون مات في زمن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام، هارون مات في زمن موسى، فليس المراد هو أنه يرشحه للخلافة كما كان هارون خليفة لموسى، لأن أجمع أهل التاريخ أن هارون مات قبل موسى، فلا يراد بذلك أن عليا يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا الأحاديث الكثيرة التي فيها فضل أبي بكر وعمر، والأحاديث التي فيها الإشارة الواضحة على كون أبي بكر أحق من خلافة وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أخبرنا خلف بن القاسم وهو ابن الدباغ الأزدي الأندلسي إمام حافظ من بحور الرواية، قال حدثنا ابن شعبان وهو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق المصري إمام، لكن فيه ضعف من حيث الحديث فيه ضعف، قال حدثنا إبراهيم بن عثمان وهو ابن سعيد جهله ابن حزم، قال حدثنا حمدان بن عمرو، تقدم معنا أن صوابه حماد بن عمرو وهو ابن نافع، وأنه لم توجد له ترجمة، حماد بن عمرو بن نافع. قال حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي ضعيف، قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني الفارسي عن أبيه وهو طاووس بن كيسان وكلاهما ثقة، عن أبيه قال إن من السنة أن توقر العالم. هذا سند ضعيف، لكن أشار المحقق حفظه الله إلى أنه ثبت عن طاووس من قوله قال من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. قال ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. قال إن من السنة أن توقر العالم. عندنا حديث مرفوع: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأيضا الأدلة الواردة في فضل العلم والعلماء فيها الدلالة، وأيضا الأدلة الواردة في فضل حسن الخلق، فأنت مطالب بحسن الخلق مع زوجتك ومع ولدك ومع جارك ومع زميلك ومع والديك ومع مدرسك ومع كل الناس. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فمن حسن الخلق أنه يتأدب مع مدرسه، وأنه يكون لينا هينا حريصا على مواصلة طلبه بعيدا عن الجفاء وبعيدا عن الفظاظة وبعيدا عن سوء الآداب. فما ينتفع طالب العلم إلا إذا كان مؤدبا مع زملائه ومؤدبا مع مدرسيه متخلقا بالأخلاق الفاضلة، وإلا فإنه يؤدي إلى أن يحرم العلم أو الانتفاع بالعلم إذا لم يتأدب. فطالب العلم بحاجة إلى علم وإلى أدب حتى يبارك الله عز وجل له في علمه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.